هل إذا كتب رئيس بعض الموظفين خارج الدوام بدون أن يعلم البعض، وإذا استلم الشخص المبلغ مقابل خارج الدوام، هل إذا كتب الرئيس رئيس بعض الموظفين خارج دوام بدون أن يعلم البعض، وإذا استلم الشخص المبلغ مقابل خارج الدوام، هل يجوز ذلك مبلغ علما أنه لا يوجد عند ذلك الشخص عمل متأخر، بل يتم إنجاز العمل أثناء العمل الرسمي والرئيس لا يسأل عن إنجاز العمل؟ هذه خيانة ما يجوز. أيوة. هذه خيانة ما تجوز. يكتب العمل وما يعمل، وقال دوام وما يعمل دوام، هذا غلط. نعم، إن شاء الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.